ثم أما بعد أيها المسلمون، فعن المقدام بن عمرو بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. والحديث رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وهو صحيح الإسناد، وهو حديث فيه رؤيا نبوية لما كان سيقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من فتن للمسلمين في دينهم. نعرض اليوم لنوع منها، والناس يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبين تمام المحبة وتمام الذكر لهذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام، وإنما تمام ذلك بأن يحترم المؤمن سنته عليه الصلاة والسلام، بل بأن يتبع القرآن الكريم من خلال سنته عليه الصلاة والسلام. ولولا السنة لما أدرك أحد كيف يقرأ القرآن من حيث تفسيره وتنزيله وتحقيق مناطه بلغة علماء أصول الفقه، تحقيق مناط أحكام القرآن، أي هيئات وكيفيات التطبيق والتنزيل على النوازل من العبادات والعادات التي جاء فيها حكم الله. لا يمكن أبداً أن نعرف من القرآن من مجملاته ومطلقاته كيفية التدين إن لم نسلك إلى الله من خلاله في ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. ومن ها هنا كان هذا الحديث يوشك، وهذا التعبير يوشك يدل على المستقبل القريب في العربية، فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه وينذر الأمة بعده إلى يوم القيامة أنه سيقع أن يأتي أقوام يقولون مثل ما حدث به النبي عليه الصلاة والسلام منبئاً عنهم قبل أن يقع منهم ما وقع، وقد وقع فعلاً، وإنما هو إنباء من عند الله أنبأه به عز وجل. يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. أولاً هذه العبارة الأولى تدل على كسل مثل هذا النوع من الناس، يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته، والأريكة كرسي فخم، يعني بحال نسميه الآن باللهجة العامية الفوتوي، أريكة كرسي فخم على الأرائك، فمثل هذا الذي يتكئ على أريكته قاعداً، والقعود صفة مذمومة أي أنه لا يتحرك في طلب العلم، هذا معنى من المعاني، وهو إذ قعد عن طلب العلم وعن سؤال أهل الذكر قد يأتيه الحديث إلى مكانه الذي هو فيه فيحدث بحديث من حديثي، أي من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو إذ يجد فطوراً وكسلاً وهوىً في نفسه أن يعمل بهذه السنة النبوية يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يعني يدير حجة ظاهرها الحق وباطنها الباطل، يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من أحكام تدل على الحلال أخذنا بها، يعني الحلال راه كاين في كتاب الله، والحرام راه كاين في كتاب الله، واللي ما كايناش في كتاب الله لا من الحلال والحرام ما نصدعوش بها رسنا. هذا معنى كلامه بيننا وبينكم كتاب الله، يعني هذا الإنسان اللي يتكاسل على متابعة السنة النبوية وتطبيق السنة النبوية يزعم لنفسه ويحتج لها بهذه الحجة الداحضة أي الواهية الضعيفة، فهو يتستر تحت ووراء كتاب الله، وقد علم أن كتاب الله إنما يؤخذ من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، الحاجة اللي محللها القرآن راه حلال، واللي حرمها القرآن راه حرام، وما دون ذلك فليس بحرام. فعقب النبي عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الشخص الذي أنبع بأنه يوشك أن يكون بعده، وقد كان في الأزمنة السابقة والأزمنة اللاحقة إلى يومنا هذا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. أوليس ينطق عن الوحي عليه الصلاة والسلام؟ أوليس يشرع بإذن ربه عز وجل؟ بلى والله، فلا ينطق عليه الصلاة والسلام إلا بالوحي، قرآناً أو سنة نبوية مطهرة شريفة. فأول الاحتفاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأول الاهتمام بشخصه عليه الصلاة والسلام، وأول الرفعة التي ينبغي لهذه الأمة أن تؤديها حقاً عليها لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يطارد اضطراداً عبر الزمان والمكان ذكره عليه الصلاة والسلام من خلال سنته. اضطراد يعني دائماً، مشي بالمناسبات فقط، بل في كل وقت وحين ينبغي للمؤمن ويجب عليه أن يسلك إلى ربه مقتدياً ومهتدياً بهذا النبي الأمي عليه الصلاة والسلام. فأول حق فعلاً ينبغي أن نؤديه لهذا الرسول هو أن نتبع سنته. وقد ذكرنا قبل أن اتباع السنة النبوية تورث المحبة في قلب العبد لله عز وجل، وذلك نص القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذا المعنى اللطيف هو الذي ينبغي للأمة أن تبحث عنه، أن تبحث عن محبة الله، كيف يكتسبها القلب. والقلب لا يكتسب المحبة، يعني القلب ما يمكنلوش هو يدخل المحبة للذات ديالو بشكل إرادي، لأن المحبة أمر يهبه الله عز وجل لمن يشاء. أمور العواطف بصفة عامة، الحب والبغض والخوف والرجاء وكل هذه المعاني أمور لا تستطيع أن تكسبها كسبا، يعني أنك تنوض وتقول باغي نكون كذا، أريد أن أكون محبا لله هكذا ويقع ذلك في قلبك، هذا أمر معنوي لا يقع. وإنما الذي يقع أن تكسب أسباب المحبة، هذا نعم أسباب المحبة. فلا يمكن للإنسان أن يحب بتلقاء نفسه ولا أن يكره بتلقاء نفسه، وهو أمر فطري في الإنسان. تحب الإنسان بأسباب وتكرهه لأسباب، وإنما تحب ربك لأسباب، ومن بين هذه الأسباب أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الدليل على محبة الله حقا المورث لهذه المحبة في القلب والوجدان إنما هو اتباع السنة. وفي اتباع السنة النبوية أمر عجيب، وأقول أمر عجيب، وذلك أن العبد يسقط عنه الكبر. بزاف ديال الناس يجيهم الكبر حائل دون اتباع سنة المصطفى، وخاصة حينما يقع ذلك بين الناس مراء وجدل. ومنها هنا أوصي بترك الجدل والمراء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء تعلق ذلك بالداعي إليها أو بالمدعو إليها، فإنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجادل فيها أحد، هي كما هي اعرضها، فمن هداه الله إليها فسيقبلها، ومن منعه الله الهداية فسيستكبر عنها. ومن مورثات الكبر الجدل، شحال من واحد جدلوا بالسنة لما كتفحموا وتغلبوا يدخله الشيطان من باب الكبر، فلا يستطيع أن يذل ويخضع لها ظنا منه أن خضوعه للسنة يعني خضوعه لك أنت، وهذا من مداخل الشيطان. فالرفق الرفق في عرض سنة النبي المصطفى على الناس، والحذر الحذر أيها الناس من رفض هذه السنة، الحذر، فإنما رفضها يعني رفضا لدين الله مطلقا. ألا وإنما حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل ما حرم الله. من هنا إذن وجب التذكير لنفسي ولكم أجمعين أن المؤمن مطالب باقتفاء آثار الرسول عليه الصلاة والسلام، نقتفيها برفق وبلين، عسى أن نكتسب بها ذلك الوجدان المحب الذي يتعلق من خلاله القلب بالله على سبيل التعبد والخضوع والخشوع لله الواحد القهار. فدليلك إلى الله أيها العبد المحب لله، دليلك إليه إنما هو سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، سيد الأولين والآخرين. اتخذه قدوة لك، ابحث عن سننه، تتبع آثاره، فتش عنها، اطلبها وسير إليها، بل وارحل إليها إن اقتضى الأمر أن ترحل إليها، كيف وقد عرضت إليك اليوم بكل الوسائل وأبسطها. ولا تكن كمن قعد على أريكته متكئا عليها، خاملا متكاسلا، لا يطلب سنة ولا يبحث عنها. إذن مثل هذا لا يقر في قلبه شيء من محبة الله. ولذلك إذ يقسو قلبه يقول مثل ما قال في الحديث: بيننا وبينكم كتاب الله. وهذا الرهط من الناس وهذه النابتة من مثل هؤلاء ظهرت في الزمان السابق، وقد رد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله في زمانه، واليوم أيضا نجد مثل هذا ينتشر بين الناس، من يحارب السنة النبوية ومن يتحايل عليها بأخبث الوسائل. بل خذوا بها وتمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنها مسلك الهدى وطريق الخير الذي لا طريق إليه سواه. ولو حذفنا السنة، لو، كيف تصلي إذن؟ لا تجد في كتاب الله كيف تركع ولا كيف تسجد، لا تجد في كتاب الله مقادير الزكوات، لا تجد في كتاب الله تفاصيل الحج مفصلة، لا تجد في كتاب الله أحكام الصوم جملة وتفصيلا. إنما القرآن جاء بمبادئ كليات وبقواعد مجملات وبعبارات مطلقات تلزم الناس بالفرض أولا، ويأتي الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك مفسرا بسنته القولية والعملية، حتى قالت عائشة كما ذكرنا قبل: كان خلقه القرآن. فمن الحمق إذن ومن عدم الكياسة والفطنة أن تخلي سنة النبي جانبا وتدعها، فتزل إذن القدم في الضلالات والمتاهات. ومن إعلاء شأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، وقد أعلى الله عز وجل شأنه في القرآن: ورفعنا لك ذكرك. قال المفسرون إن من معاني هذه الآية الرئيسة أن الله عز وجل قارن اسم محمد صلى الله عليه وسلم باسمه عز وجل في رفع الأذان والشهادتين على الإطلاق. لا يدخل إنسان إلى دار الإسلام مسلماً إلا عن باب وعن طريق باب سنة المصطفى، بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالله فعلًا لقد رفع الله له ذكره في الدنيا وفي الآخرة. فمن حق هذا النبي الأمي الكريم على هذه الأمة أن تصلي عليه، فاللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما يقترن بذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطيب ذكر إلا أن تخلله بالصلاة والسلام على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن الذي يريد فعلا ويحب أن يمتلئ قلبه محبة في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يكثر من ذكر هذا النبي، وإنما يذكر بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. لأنك إن أحببته حقا، أقول إن أحببته، والمحبة إحساس في القلب، فإنك ستحب سنته، ولا تجد ثقلا أبدا في تطبيق أي مما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وإذن يسلك بك الطريق واضحا إلى الله عز وجل تطبيقا للآية التي ذكرنا قبل. ومن هنا كان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، بل هذا المعنى متواتر كلي من الكليات التعبدية، متواتر من حيث معناه، وهو الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك فقط ما رواه الإمام مسلم وكثير من أصحاب السنن في صحيحه، أعني مسلماً، إذا سمعتم المؤذن، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وشيء عجيب، كلمات لكن لا ندرك معناها على الحقيقة. كيف إذا صلى الله عليك عشرة؟ رب الكون، رب العزة سبحانه، الذي صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، والذي صلى على محمد وعلى آل محمد، يصلي عليك أنت أيضا؟ رفعة وكرم، وأي كرم. وإنه لبخل فعلا ألا تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد صح في ذلك الحديث البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وهو حديث بهذه الصيغة صحيح الإسناد ولو صيغ أخرى ضعيفة. المهم عندنا ما صح الآن، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وسنده عند أحمد بسند صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا أول البخل أنك تبخل على نفسك أولا، تبخل عليها بالأجر والحسنات صلى الله بها عليها عشرا، فحينما إذا تفلت هذا الكنز العظيم فقد ضيعت على نفسك عشر صلوات من رب العالمين عليك، هذا ضياع، صلى الله بها عليه عشرا. ثم اسأل الله لي الوسيلة، وينبغي للمؤمنين أن يعرفوا هذه الوسيلة. قال عليه الصلاة والسلام فإنها منزلة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، هي واحدة الدرجة كاينة في الجنة وحدة، ما فيهاش جوج، ما فيهاش اثنين، ماشي كثيرة، واحد درجة واحدة عالية في الجنة ما يمكن يجلس فيها إلا واحد، لا تنبغي إلا لعبدين من عباد الله. وإني أرجو، والكلام دائما للنبي عليه الصلاة والسلام، وإني أرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل للنبي عليه الصلاة والسلام، أي من دعا ربه وطلب بأن يعطي للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الوسيلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بمقابل ذلك يشفع له إن شاء الله يوم القيامة بعد إذن الله عز وجل له عليه الصلاة والسلام، حلت له الشفاعة. فانظر كم هو فضل هذه الصلاة، وكم هي بركتها في الأرض وفي السماء. ومما يتمم هذا المعنى، والأحاديث أكثر من أن تحصى ولا أن يحيط بها عبد، قال عليه الصلاة والسلام أتاني آت من عند ربي عز وجل، جاء واحد الملاك نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، فقال ما من أحد يصلي عليك من أمتك، أي واحد من الأمة ديالك يصلي عليك صلاة إلا كتب الله له بها عشر حسنات، ورفع عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه بمثلها. بصلاة واحدة تصليها على النبي عليه الصلاة والسلام بما أمر وكما أمر، فإنك تكسب أولاً عشر حسنات من عند رب العالمين، وتكسب أن يحط عنك عشر سيئات مما عملت من ذنوبك، ويرفعك بعد ذلك عشر درجات في الجنة، ثم يرد عليك بمثلها، أي أن الله عز وجل يصلي عليك، وهو ما ثبت في الحديث المذكور قبل. وكل هذه الأحاديث صحيحة مليحة. إذن ما كان ينبغي لمؤمن أن يغفل عن هذا أشهورا وربما أعواما، لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة. والصلاة أيها الإخوة إن شاء الله هي أيضا من أسباب المحبة، حينما تذكر نبيك المصطفى عليه الصلاة والسلام وتصلي عليه، اللهم صلي وسلم عليه، حينما تصلي عليه اليوم وغدا وبعد غد، متى طاب لك الذكر فاعلم أن ذلك يورثك محبة محمد عليه الصلاة والسلام، ومحبة محمد عليه الصلاة والسلام تورث محبة رب العزة، وهذا شيء عظيم. ومن أفضل الصيغ قبل أن أختم هذه الخطبة، من أفضل الصيغ يعني أفضل صيغة ديال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، وهي مشهورة بين الناس، ومنها ما ذكرت قبل مما اتفق عليه البخاري ومسلم. وهناك صيغ كثيرة، نعم، إنما يجتنب الإنسان المحدث من الصيغ، ومما ابتدعه بعض الناس مما فيه في بعض الأحيان، مش دائما، في بعض الأحيان بعض الشركي والعياذ بالله. والأسلم بنادم اللي بغى يخرج سالم ويسلك قلب على الصيغ اللي منصوصة. ولذلك فحينما نزل قوله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال الصحابة يا رسول الله هذا السلام عليك علمناه فكيف الصلاة عليك؟ وهذا الحديث روي بطرق كثيرة، منها هذه الصيغة التي اتفق عليها قلت البخاري ومسلم. قال عليه الصلاة والسلام قولوا، والأمر راه مهم، لما تلقى قولوا فهو يدور بين دلالتين، إما الوجوب أو الندب، أقل ما يتقال فيه أنه صيغة مندوبة. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه صيغة البخاري ومسلم. وهناك صيغ أخرى يدخل فيها وعلى أزواجه وذريته وغير ذلك مما ورد كثير يصعب حصره الآن في مثل هذا المكان، والمهم أن يتخير الإنسان أطيب ما ذكر وأثبت ما ورد بالسند الصحيح، وقد يكون بعض الأسانيد أصح من بعض، فلذلك العبرة بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أراد المؤمن فعلا أن ينال ما ذكر في تلك الآيات وتلك الأحاديث التي أوردت قبل من محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام والرفعة في الدنيا والرفعة في الآخرة، فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما. اللهم انصر ملك البلاد محمدا السادس نصرا تعز به الإسلام وترفع به راية المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.